بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 63 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في زكاة الفطر، والكلام فيها معلوم في الجملة، لكن هنا مسائل نتكلم عليها إن شاء الله من خلال كلام المؤلف. قال: زكاة الفطر، هذا الإضافة يقولون من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي بسبب الفطر. الفطر من ماذا؟ من رمضان، من صيام رمضان. فإذا صام الإنسان رمضان فإنه ما بعد الصيام إلا الفطر، فيؤدي زكاة الفطر شكرا لله عز وجل وطعمة للمساكين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال زكاة الفطر، وربما قيل صدقة الفطر، وربما قيل صدقة رمضان. كل هذه تدل على المقصود، ونحن في عرفنا نسميها ماذا؟ الفطرة. الفطرة يعنون بها زكاة الفطر. هذه الزكاة، عن زكاة الفطر، قالوا هي ثابتة بكتاب الله عز وجل، فهي المعنية بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا تزكى أي أدى زكاة الفطر، وهذا صحيح، لكن ليس بخصوصها. تزكى، تطهر من أشياء كثيرة وبأشياء كثيرة، ومن ضمنها زكاة الفطر، وهي ثابتة في السنة أيضا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. قال فرض، فهذا واضح في فرضيتها. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد أنها مجمع عليها، أجمع على وجوب زكاة الفطر. قال المؤلف: تجب بأول ليلة العيد. بأول ليلة العيد، ليلة العيد متى تثبت؟ إذا تم الشهر، إذا قال الناس انتهى رمضان ورؤي هلال العيد أو ثبت العيد، فإن الليلة التي يستقبلونها هي ليلة العيد. وليلة العيد متى تبدأ؟ من غروب الشمس. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فما بعد ذلك إلا ليلة العيد، فحينئذ تجب الزكاة بأول ليلة العيد. قال: فمن مات أو أعسر قبل الغروب. انتبه لهذا، هذا إنسان مات قبل الغروب من آخر يوم، أو أعسر قبل الغروب، يعني صار معسرا، ليس عنده مال، ذهب ماله، سرق، احترق، أيا كان السبب، أعسر قبل غروب، فلا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب على من كان موجودا وهذا مات، وعلى من كان قادرا وهذا قد أعسر. قال: فلا زكاة عليه. قال: وبعده تستقر في ذمته. بعده، بعد ماذا؟ بعد الغروب أو بعد الموت والإعسار؟ هو قال: من مات أو أعسر قبل الغروب فإنه لا زكاة عليه. ثم قال: وبعده، أي بعد الغروب، يعني أنه مات بعد الغروب أو أعسر بعد الغروب فإنها تستقر في ذمته. إذا انتبه، هذا إنسان أتم رمضان ثم مات بعد إتمام رمضان بدقيقة واحدة، هل عليه زكاة فطر؟ الجواب: نعم عليه، يجب على أوليائه أن يخرجوا زكاة الفطر عنه. طيب، هذا إنسان أعسر بعد الغروب بدقيقة، احترق ماله كله، ضاع ماله، سرق، فالزكاة لا تسقط، تلزمه وتبقى في ذمته. إذن هذا ما بيّنه المؤلف في المسألة هذه. قال: وهي واجبة على كل مسلم. نعم، الزكاة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على كل أحد من المسلمين، من الذكر والأنثى والحر والعبد إلى آخره، قال: من المسلمين. إذن الذين يسألون عن زكاة الفطر مثلا عن عمالهم الكفار، أو عن عامل عندهم شغالة كافرة، أو عن سائق كافر، فماذا يقال لهم؟ يقال: لا زكاة، لا زكاة عليهم، لأنها تجب على المسلمين. قال: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يوم العيد وليلته، يعني عنده طعام يفضل. ما معنى يفضل؟ يعني يزيد، يزيد عن قوته وقوت عياله، يعني قوته الذي يقتاته هو وقوت عياله الذي هو مسؤول عنهم. هذه الزيادة لابد، لكن ما مقدارها؟ بمقدار يوم العيد وليلته، يعني عنده طعام يكفيه لليلة العيد ويكفيه ليوم العيد، يعني مؤونة أو قوت ليلة العيد ويوم العيد موجودة في البيت، وعنده زيادة، فحينئذ يقال: يجب عليك أن تزكي زكاة الفطر، لأن الواجب موجود عندك وعندك زيادة على الواجب. ما الواجب هنا؟ قلنا: قوته وقوت عياله، متى؟ يوم العيد وليلة العيد. أرجو أن يكون الكلام متصورا. فإنسان قال: عندي طعام، عندي رز مثلا، لكن ليوم العيد، لليلة العيد، يوم العيد ما عندي شيء، فيقول: لا تجب عليك زكاة الفطر. هذا معنى كلامه. أيضا قال: بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة. ثياب البذلة يعني الثياب العادية التي يلبسها لشغله وبيته وما أشبه ذلك، لأن الثياب كما مر معك ثياب بذلة والثياب العادية وثياب الجمال التي يلبسها للمناسبات والأعياد وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون الزائد بعد هذه الأشياء. أيضا قال: وكتب علم. هذا بالنسبة لمن؟ لطالب العلم. طالب العلم كتابه هو سلاحه، فكيف يتخلى عن سلاحه؟ فلا بد أن تكون هذه الأشياء التي قال، يعني بعد أن يؤمن الأمور المذكورة، بعد أن يؤمن المسكن والخادم والدابة ويقوم مقامها الآن السيارة والثياب في ثياب البذلة وكتب العلم. قد تقول: كلها متصورة، لكن الخادم هل هو من الضرورة بمكان بحيث يقال بعد ما تؤمن الخادم؟ نقول: حسب حال الشخص، فمن الناس من الخادم بالنسبة له من ضرورياته، إما لكبر سنه أو لضعفه أو لحاجته في أولاده، فهذا لابد أن يؤمن خادمه. وبعضهم يكون ليس بحاجة للخادم، لكن الخادم من الكماليات التي قد يستغني عنها فهذا لا اعتبار بحاله. إذا هذا الكلام الذي قاله المؤلف وهو أنه يؤمن هذه الأشياء، ما معنى يؤمن هذه الأشياء؟ يعني بعد أن يضمن أجرتها بالنسبة للمسكن وما بعدها، أو يضمن قيمتها بالنسبة للثياب والكتب، فإذا ضمن قيمتها وكانت موجودة فما زاد عن هذا يخرجه في زكاة الفطر. طيب، وهذا الكلام يعني مبني على التعليل بأن الإنسان يبدأ بالأولويات، وهذه أولى من زكاة الفطر، وهي أيضا أسبق منها. قال بعد ذلك: وتلزمه عن نفسه، قال: وعمن يمونه من المسلمين. إذن زكاة الفطر الإنسان يخرجها هو عن نفسه. قال: وعمن يمونه، ما معنى يمونه؟ يعني هو مسؤول عن مؤونته. فالإنسان يختلف أو الناس يختلفون، فمن الناس من يمون أولاده، ومن الناس من يمون أولاده ووالديه، وربما عنده أحد من إخوته. فالمؤلف يقول إنه إذا كان يمونهم يعني مسؤول عن مؤونتهم فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. ما الدليل على هذا؟ أما كونه عن نفسه فهذا معلوم، ابدأ بنفسك. وأما عمن يمونه فيذكرون في هذا حديثا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، عمن تمونون. وهذا الحديث اعتمده الفقهاء ولكنه ضعيف، الحديث ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر وهو راوي الحديث الذي ذكرته أنه كان يخرج زكاة الفطر عن بنيه وعن بني بنيه وعمن كان يعني قريبا منه. فهذا يدل على أن الإنسان لا حرج أن يخرجها عن هؤلاء، لكن هل هو مسؤول عنهم ملزم بهم؟ نقول: العبادة الأصل أن يطالب بها من؟ الإنسان نفسه. الأصل يطالب بها الإنسان نفسه، هو المسؤول عنها. فبالتالي نقول إن إلزام الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه هذا ليس بالصحيح، لا يلزمه. طيب، على هذا على هذا التقرير يلزم كل إنسان أن يزكي عن نفسه حتى ولو كان مع أبيه مثلا في بيته؟ فالجواب نعم، هو كذلك يلزمه. لكن انتبه، بعض الآباء يعني لا تطيب نفسه إلا أن يخرج الزكاة عنه وعن بنيه وعن من هم في البيت، فيقال: وليكن ذلك. وابن عمر كما سمعت قبل قليل كان يخرجه عن بنيه وعن بنيهم. فعلى هذا لا تنازع يعني قيم البيت وتقول سوف أخرجه أنا، لأنه بعض الآباء يرى أنك إذا خرجت عن نفسك أن عندك شيئا من الاستقلالية المبكرة، وربما يظن أنك يعني لا تريد أنه يتدخل في شؤونك أو ما أشبه ذلك. وبالتالي نقول إذا كان الأب قد اعتاد أن يخرجها عن أهل البيت فأمضي هذه العادة ولا تتدخل فيها. لكن إن كان الأب عاديا الأمر عنده سوى، أو يعني يحتاج إلى أن يذكر في زكاة الفطر عن بنيه، فنقول: تولها أنت، لأن هذا هو الأصل أنك تؤدي عباداتك بنفسك. طيب، بعض الناس أيضا عنده توسع فيخرج الزكاة عن بنيه وعن بناته وعن أولاد بنيه وأولاد بناته وعن أزواج من؟ بناته، عن أزواج بناته. فيقال: هذا كرم منه، لا حرج. لكن لو سألنا هذا الأب هل هذا هو الأحسن، ماذا نقول له؟ نقول: لا ليس بالأحسن، دعهم يباشرون العبادة هم. لكن على الأبناء ومن ذكرت أن لا ينازعوا، لأن بعض كبار السن قد لا يفهم هذا وربما ظنه شيئا آخر كما أشرت إليه. الخلاصة أن زكاة الفطر من المسؤول عنها؟ الإنسان نفسه. قال: فإن لم يجد، قال: فإن لم يجد لجميعهم قال: بدأ بنفسي، يعني يستطيع للبعض ليس للكل، أموره محدودة، يقال ابدأ بنفسك. ثم بعد ذلك: ابدأ بزوجتك، قال: فزوجته، قال: فرقيقه، فأمه، فأبيه، إلى آخره. كيف قدم الزوجة والرقيق على الأم والأب؟ أليس البر أن يبدأ بالوالدين؟ نقول: لا شك البر بالوالدين، لكن نفقة الزوجة والرقيق هذه نفقة، نفقة معاوضة، أنت مسؤول عنها. الزوجة معاوضة والرقيق ملكك، الرقيق مملوك عندك فأنت مسؤول عنه. أما الأم والأب فإن نفقتهم على حسب القدرة، إن استطعت وإلا تنتقل إلى غيرك ممن يستطيع. ثم إن لم يستطع غيرك تكون نفقتهم عند من؟ عند بيت المال أو في بيت المال. إذن تقديم الزوجة والرقيق واضح تعليله، وهو أن نفقة الزوجة واجب على كل حال، وهي نفقة معاوضة فيلزمه الفطرة. ثم الرقيق كما قلت لك. هذا الكلام ينبني على أي شيء؟ على أن الإنسان يؤدي الزكاة عمن يمونه، هذا منبني على هذا. وإذا قلنا إنه لا يلزم أن يؤدي الزكاة عمن يمونه، هل نحتاج إلى هذا الترتيب؟ لا نحتاج إلى هذا الترتيب، فالزوجة تؤدي زكاة الفطر عن نفسها، وكذلك الوالدان. وأما الرقيق فالرقيق لا يملك، فنعم أخرجها عنه. قال بعدها: قال فولده، قال فأقرب، أو فأقرب في الميراث، كما قلنا أنه لا يلزمه هذا. قال بعدها: وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. انتبه لهذه غريبة المسألة. هذا إنسان تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، ما صورتها؟ هذا إنسان يحب الخير، قال: تعال يا فلان كل رمضان تفطر عندي وتتعشى وتتسحر كل رمضان. فالمؤلف الآن يقول: لما تبرع بمؤونته شهر رمضان نلزمه بماذا؟ بزكاة الفطر. زكاة الفطر، فكأن زكاة الفطر مرتبطة بمؤونة شهر رمضان. قد يقول هذا الشخص: أنا متبرع بمؤونته، لكن ما علاقة زكاة الفطر بالمؤونة؟ الصواب يا أخوان لا علاقة بهذا، فكيف نلزمه ونوجب عليه شيئا بمجرد تبرعه؟ بل يقال زكاة الفطر هو المسؤول عنها، إن تبرعت جزاك الله خيرا، لكن يقال تأثم أنك لا تخرج زكاة الفطر عمن تبرعت بإطعامه ومؤونته خلال شهر رمضان، هذا قول غير صحيح. قال: لا على من استأجر أو من استأجر أجيرا بطعامه. استأجر أجيرا بطعامه كيف صورتها؟ يعني يعمل عنده بطعامه، ما هناك نقود، أجرة، أجرتك في بطنك، كل من طعام هذه أجرتك. وهذه الطريقة موجودة في البلاد الفقيرة، وهي موجودة في طريقة آبائنا وأجدادنا، يشتغل العامل بأكله، وربما يشتغل بنصف أكله، يسمونه بنصف القوت، ما عندهم شيء لكن كل نصف قوتك، والنصف الثاني ماذا يفعل؟ النصف الثاني دبر حالك، نحن الآن نعطيك النصف، فإذا قدرنا أنه يشبعك في الغداء رغيفان فإنك تعمل عندنا برغيف، برغيف، والرغيف الثاني أطلبه من مصدر آخر. فالمؤلف يقول إنه من استؤجر بطعامه فزكاة الفطر على من؟ على الأجير، تختلف عن السابق، فمن استؤجر على طعامه فلسنا مسؤولين عن زكاة فطره. وكل هذا أيضا ما نحتاجه، قلنا أن زكاة الفطر الإنسان هو المسؤول عن نفسه. قال وتسن عن الجنين. ما الجنين؟ الذي في البطن. كم عمره؟ ما نحتاج نسر. قد يكون في الشهر التاسع وقد يكون أقل من ذلك بكثير. فالمؤلف ماذا يرى؟ أننا نخرج زكاة الفطر عن الجنين. فإذا حسبنا أهل البيت لا تنسى أن تحسب الجنين الذي في بطن أمه. وعمدة هذا ما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أمر بإخراج زكاة الفطر عن الحمل. وهذا الأثر عن عثمان ضعيف، وعليه يقال إن الجنين لا يسن في حقه إخراج زكاة فطر، لكن إن أخرج من باب الصدقة ومراعاة لما قال الفقهاء فلا بأس، لكن يتخذ يعني نهجا وسنة عامة فهذا كما سمعت الأثر فيه ضعيف. قال بعد ذلك فصل. قال والأفضل إخراجها يوم العيد. إخراج ماذا؟ زكاة الفطر. إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا مر معك أنه يسن أي شيء تأخير صلاة العيد حتى يتمكن الناس من إخراجها. قال وتكره بعدها، بعد ماذا؟ بعد الصلاة. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها ويجزئ قبل العيد بيومين. المؤلف ذكر عدة أحكام. الأفضل قبل صلاة العيد، وتكره بعد الصلاة، فإذا أخرجها بعد أن يصلي العيد فقد وقع في مكروه، وهذا يا أخوان غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليس لها مزية ولا تعتبر زكاة فطر. والصواب أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، وتأخير ليس مكروها بل حرام إلا من عذر. إذا كان في عذر فإنه يخرجها من غير كراهة. كيف العذر؟ ما السبب؟ ها؟ نعم، يعني وكل شخصا ونسي، وربما هو ينسى، وربما يأتي العيد فجأة. العيد يأتي فجأة؟ ها؟ كيف يأتي فجأة؟ نعم يأتي فجأة، يعني يظنون الشهر يعني سوف يكمل وأخبروا بهذا، ثم تفاجأوا أن العيد جاء فجأة. وربما يكون المثال أوضح فيما لو حصل هناك ما يسمى بالغرة، كما حصلت في سنة مضت. الناس في سنة مضت صاموا 28 يوم، ويوم 29 عيد الناس. كيف هذا؟ نقول نعم حصل عليهم غرة. كيف غرة؟ يعني أخروا رمضان، أخروا بدايته بسبب الغرة خطأ. حصل هذا، ولا أدري هل منكم من أدركه أو لم يدركه كثير منكم. فالمقصود أن الناس في تلك السنة تفاجأوا بالعيد، وغالبهم أو كثير منهم يعني لم يخرجوا الزكاة إلا بعد الصلاة، فهذا عذر شرعي. وتحدثنا الأسبوع الجاي إن شاء الله في عام كم؟ 408. 408، إذا ما شكلكم موجودون 8. فعلى كل حال، ها؟ 4. والله يمكن 4. أي. فعلى كل حال هذا عذر شرعي كما قلت لك، يعني يبيح أنه يؤخرها إلى ما بعد الصلاة. قال ويحرم تأخيره عن يوم العيد، هذا معلوم. إذا كان يحرم أن تؤخر عن الصلاة فبعد يوم العيد من باب أولى. قال ويقضيها وتجزئ ويقضيها، يعني يقضيها كيف يقضيها؟ يعني يؤديها قضاء، وسبق أنه أن تأخيرها لا يجوز. قال: وتجزي قبل العيد بيومين. إيه نعم، تجزي قبل العيد بيومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك. وأظنها في وقتنا الحاضر أنه ليس فقط تجزي قبل العيد بيومين، ربما نقول ينبغي أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ ليستفيد الناس منها، ثم أيضا إذا كنت تعطيها جمعية خيرية فالجمعية الخيرية يكون عندهم فرصة في جمعها وتوزيعها. ولهذا ذهب الشيخ ابن السعدي رحمه الله في بعض كتبه أن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين هو الأفضل، ليس يجزئ بل هذا هو الأفضل. طيب، انتهينا من هذا التفصيل. قال بعدها: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. هذه الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر كلها معروفة. الزبيب ما هو؟ العنب المجفف. العنب المجفف ما أدري في بلدنا مثلا هل هو يعتبر قوتا أو فاكهة؟ ها؟ فاكهة، يعني ما يمكن إنسان يتغدى أو يتعشى زبيبا. طيب، البر معروف، الشعير يعني كان الناس يعتدونه ثم تركوه، الأقط أيضا اللي نسميه حنا البقل، اللبن المجفف كذلك. الأقط الآن غالب الناس لا يأخذه قوتا يتعشى أو يتغدى، فالمقصود أن هذه تخرج منها، لكن إذا لم تكن قوتا للمكان الذي أنت فيه فاعدل عنها إلى غيرها من الأقوات. طيب، كم ذكر المؤلف من صنف؟ تمر وزبيب وبر وشعير وأقط، خمسة، وهي التي جاءت بها السنة، السنة جاءت بها. فهل هذا ملزم أن تكون من هذه الخمسة؟ الفقهاء يرون أنها ملزمة فلا يجوز إخراجها من غيرها، والصحيح أن هذه هي الأصل وهي الموجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يخرج من غيرها أيضا، يخرج من غيرها مما يكون قوتا للبلد. وغالب الناس الآن في بلدنا يقتاتون ماذا؟ الرز، ولهذا صاروا يخرجونها من الرز. بدأ بعض الناس يخرجها من التمر من باب التجديد، ما رأيكم؟ ها؟ يصح، لأن التمر في الحقيقة التمر غذاء وقوت. قال بعدها: ويجزي دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. يعني لو أخرجه مطحونا دقيقا فإن هذا يجزي، لكن العبرة بالميزان. ها؟ كيف؟ إذا كان وزن الحب، يعني لابد أن يكون هذا الدقيق موازيا للحب، يعني أنه يزن مثلا الشعير أو يزن مثلا البر، فإذا بلغ بالميزان الواجب ثم ذهب وجعله دقيقا وطحنه فإن هذا يجزي. قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي الله. كما قلنا قبل قليل يجوز من غيرها، لكن المؤلف ربط هذا بأي شيء؟ مع عدم ذلك، إذا عدمت السابقات فيخرج، والصواب أنه يخرج من غيرها مع وجودها، مع وجودها وربما يكون أنفع. قال بعده: ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. واضحة هذه؟ هؤلاء جماعة خمسة، كم فطرتهم؟ خمسة أشخاص، كم فطرتهم؟ خمسة أصواع، الفطرة الصاع. هؤلاء الخمسة أعطوا فطرتهم رجلا واحدا، رجل واحد أعطيناه خمسة أصواع، يجزئ، طيب 5 صواع متى يأكلها هذه؟ نقول كلها ما شئت، لك الصلاة كاملة. طيب العكس، أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، هذا إنسان أعطى فطرته 5 أشخاص يجزئ كم يأتي الواحد؟ 5 صاع. طيب أعطى فطرته 10 20 يجزئ؟ يجزئ هذا. ولا تقول كيف يأكلونها إذا كثر العدد، نقول يصطلحون فيما بينهم، المهم الآن وكلناهم أو أعطيناهم الواجب. قال بعدها: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. هذه من أهم المسائل، فالمؤلف لا يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة. في الزكاة الكلام عام، ليس في زكاة الفطر فقط، بل في عموم الزكاة. أما في زكاة الفطر فنعم لا يخرجها قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج صاعا من طعام، والمسألة خلافية، لكن هذا هو المرجح، أن زكاة الفطر إنما تكون من الطعام لا تخرج قيمة. طيب بقية الزكوات التي مرت معنا كزكاة مثلا بهيمة الأنعام، زكاة مثلا الخارج من الأرض، فعلى كلام المؤلف لا يجوز أن يخرجها قيمة، وهذا أيضا مسألة خلافية، والمرجح أيضا أنه يجوز إخراجها قيمة إذا كان هذا أنفع لمن؟ للفقراء، إذا كان أنفع. وعلى هذا العمل فإن كثيرا من أصحاب المواشي لا يخرجون من عين المال، وكثير من أهل الزروع والتمور يخرجونها قيمة، فيقال لا بأس بهذا ما دام هذا أنفع للفقير. ثم ختام الجلسة، قال: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. انتبه لهذا الحكم، هذا إنسان أعطى زكاته أو صدقته فقيرا، ثم جاء إليه وقال: يا فلان بعني ما أعطيتك. أعطاه مثلا زكاة ولنقل تمرا، أعطاه ثيابا، إن قلنا بجواز إخراج الثياب، ثم جاء يشتريها منه، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، وظاهر كلام المؤلف حتى لو اشتراها بأضعاف قيمتها، أعطاه تمرا مثلا ب10 ريالات ثم قال بعني إياه ب20، فالمؤلف يقول لا يجوز، وهذا صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله تعالى عنه أن يشتري الفرس الذي تصدق به، تصدق عمر بفرس في سبيل الله، ثم الذي تصدق عليه ماذا فعل؟ أضاعه، يعني ما والاه ولا اعتنى به، فأراد عمر أن يشتريه، أن يشتري الفرس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا نوع من الرجوع، من الرجوع في الصدقة وفي الهدية، وقال: عائد في هبته كالعائد كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فإذا لا يجوز أنه يشتري زكاته ولا صدقته ولو كانت بأضعاف القيمة. طيب قال: ولو اشتراها من غير من أخذها منه، كيف ذلك؟ أعطاه صدقة تمرا، ثم هذا التمر الفقير الذي أخذه ماذا فعل به؟ باعه لشخص أو أهداه لشخص، فوجدت تمرك الآن عند غير الذي أعطيته إياه، فأحببت أن تشتريه، فالمؤلف يقول لا يجوز أيضا، حتى وإن تغير الفقير أو تغير المالك لا يجوز. وكل هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، أن الإنسان يعود في عمله الصالح. ونقول الحمد لله السوق مفتوح، اشتر ما شئت ودع هذا الذي خرج منك لوجه الله. هذا كلام المؤلف في المسألة، وهو واضح، ودليل حديث عمر أيضا واضح. طيب لو أهداه هذا الفقير من زكاة، من زكاته، أعطاه تمرا ثم هذا الغني مر عليه في البيت وقدم القهوة والتمر، فنظر فإذا هذا تمره، هل يأكل؟ ها؟ يعني يجوز يأكل لما جاء هدية ولا يجوز يشتريه؟ أي نعم، نقول يأكل من تمره هذا لأنه أخذه صدقة، والآن رجع إلينا هدية من غير قصد منا، فلا حرج بذلك، والله أعلم.